تفسير الآية 1 من سورة القمر، يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 8، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعل تجازى عليه بالخير خيرا وبالشر شرا عند أعدل العادلين مالك يوم الدين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين لهم، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف وعده مطلقا، وستسعد إذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى وأحسنت استخدام عقلك في تأمل آياته ومعجزاته في كونه، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وحبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي قربت الساعة، أي ساعة إقامة يوم القيامة حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها. اقتربت منكم وستأتيكم بلا أي شك أيها الناس، فأحسنوا الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو توهم أحد أنه بعيد، وموت كل إنسان بانتهاء أجله في الحياة هو ساعته، وهو يأتي فجأة، وهو قريب جدا إذ قد يحدث بعد لحظة كما يثبت الواقع ذلك، ولا يمكن لأحد أن يكذب هذا. ثم يبدأ حسابه المبدئي عند دخوله قبره إلى أن يأتي الحساب الختامي الأخروي، قوله تعالى: وانشق القمر، أي وحينها سينشق القمر إلى شقين أي قسمين وسيتغير الكون استعدادا لها، وفي الدنيا قد انشق ظلام الليل بضوء القمر كآية من آياته سبحانه، وهذا تذكير للناس أن حولهم دوما معجزات لا تحصى في كل مخلوقات الله تدل على تمام قدرته وعظمته وعلمه وصدق بعث الخلق مرة أخرى بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا كإحياء الأجنة في كل لحظة وإحياء الأرض الميتة وإنبات النبات فيها بمجرد نزول الماء عليها، وغير ذلك الكثير الذي يدل على صدق حدوثها وصدق وجوده تعالى وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في القرآن العظيم. ولهذا فمن معاني انشق القمر كذلك، أي وضح الأمر وظهر صدق كل ذلك بأدلة كثيرة، لأن العرب يضربون بالقمر مثلا فيما قد اتضح. هذا وقد حدث بالفعل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، ورآه البعض وقتها ونقل الخبر للآخرين، وذلك كمعجزة من الله حتى يصدقه المكذب ويزداد المصدق تصديقا.